فأما السائل فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى الذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه نفذوا به أولئك لم يسلموا الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.